قانون المرآة، يجب أن ترى قيمة نفسك حتى تزيدها قيمة. التنمية الشخصية هي الإيمان بأنك تستحق الجهد والوقت والطاقة المطلوبة لتنمية نفسك. أسأل نفسي كثيرا، ما الذي يمنع الناس من تحقيق النجاح؟ أعتقد أن كل الناس بداخلهم بذور النجاح، كل ما عليهم فعله هو غرس هذه البذور وريها وتغذيتها، وستبدأ في النمو. ولهذا السبب أمضيت حياتي في محاولة إضافة قيمة للناس، فأنا أحب رؤية الناس مزدهرين. فلماذا يفشل الكثيرون في النمو وتحقيق قدراتهم؟ لقد استنتجت أن أحد الأسباب الرئيسية هو ضعف تقديرهم لأنفسهم. العديد من الناس لا يؤمنون بأنفسهم، ولا يمكنهم ملاحظة الإمكانيات الذي وضعها الله فيهم. لديهم مئات الإمكانيات، لكنهم لم ينموها أبدا، لأنهم مقتنعون أنهم لن يتمكنوا من التعلم والنمو والازدهار بشكل رائع. هناك قدرات مدفونة. كان ذلك هو الحال مع جونيتا ماكسوين، والتي علمت بقصتها مؤخرا. لأكثر من 30 عاما كانت شخصا يرى القليل من القيمة والقدرات في نفسه، لكن للأمانة كانت هناك عدة أسباب منطقية لرؤيتها السيئة لنفسها. كانت طفلة لأم وحيدة لم تكن تريدها وقد أخبرتها بذلك. قضت هي وأختها سونيا التي كانت تكبرها بعام واحد مع إحدى بنات عمومتها أول 5 أو 6 أعوام من حياتهما مع جدتهما في برمنغهام في ولاية ألاباما، لكن كان يشاركهما في المنزل أيضا 3 أعمام، والذين أساءوا معاملة الأطفال الثلاثة نفسيا وجسديا وجنسيا. كانت جونيتا مشوهة جسديا وعاطفيا. تقول جونيتا: عندما بلغت 5 من عمري كنت قد بدأت أعتقد بالفعل أنني لم أكن فقط محتقرة، لكنني كنت أيضا طفلة منبوذة من أمها. كطفلة لم يكن لدي مأوى أو رأي أو أي قيمة على الإطلاق. عندما علمت والدة جونيتا وسونيا الأذى الذي تعرضتا له، نقلت الفتيات الثلاث إلى منزل جديد، لكن الأذى استمر، هذه المرة من الرجال الذين كانت والدتهما تحضرهم إلى المنزل. كان رد فعل سونيا في النهاية هو عيشها في الشوارع واتجاهها لتعاطي الكوكايين. تجنبت جونيتا المخدرات، لكنها قضت الكثير من وقتها في الشوارع وتركت المدرسة الثانوية في المرحلة 11. أنجبت طفلها الأول خارج رباط الزواج في عمر 19، ثم طفلا آخر في منتصف 20 من عمرها. في الغالب كانت تعيش في المساكن التي تدعمها الحكومة وعلى المساعدات الحكومية، وكانت تعتمد على رفقائها في الدعم الإضافي. ولتحافظ على مظهر ثري لجأت إلى سرقة المتاجر. نظرة سونيا لخصت بشكل مؤثر الحالة التي كانوا عليها. كل أفراد عائلتي كانوا في السجن ومدمنين للمخدرات ولم يكملوا دراستهم الثانوية، فماذا لدي لأعيش من أجله؟ ماذا لدي لأطمح إليه؟ لا شيء. ماذا لدي لأنجزه؟ لا شيء. عيد ميلاد جونيتا 30 كان سببا في جعلها تنظر في المرآة، ولم يعجبها ما رأت. كتبت قائلة: استيقظت في ذلك اليوم وأدركت أنني لا أملك أي شيء يستحق الاحتفال على الإطلاق، لا مال ولا وظيفة بدوام كامل ولا منزل ولا زوج ولا حل لذلك الوضع ولا حتى الرغبة في القيام بما هو أفضل. في النهاية أدركت أنه حان الوقت لإحداث بعض التغيير. لم تكن سعيدة بحياتها، وأدركت أنها لو أكملت في الاتجاه الذي كانت تسير فيه قد يلقي بالمتاعب في طريق ولديها. بقدر ما كانت تعرف، لم يكمل رجل واحد من عائلتها المدرسة الثانوية. العديد منهم مات شابا أو انتهى به الأمر في السجن. لم تكن تريد أن يواجه أولادها نفس المصير. بالنسبة لجونيتا، بدأت العملية بعملها لتحصل على شهادة تطوير التعليم العام. لقد حضرت دورة تدريبية مدتها 12 أسبوعا لتستعد ثم تخوض الاختبار. كانت تحتاج الحصول على 45 درجة لتنجح، وحصلت على 44.5، لكنها قررت أن تحسن من نفسها، لذلك رتبت لإعادة الاختبار في أول فرصة تسنح لها. عندما نجحت كانت متحمسة لاختيارها للتحدث في حفل التخرج. لم يكلف أي شخص من عائلتها نفسه عناء الحضور. أدركت جونيتا أنها إذا كانت عازمة على التغيير فهي في حاجة إلى مغادرة برمنغهام والحصول الحصول على بداية جديدة، وأرادت أن تقوم بأمر لم يسبقها إليه أحد من أي أفراد عائلتها، وهو الذهاب إلى الجامعة. لقد قررت الانتقال إلى أتلانتا جورجيا، وكان يحثها فكر عميق يقول: لدي فرصة لأصبح أي شخص أريده. لقد استغرقت حوالي 3 سنوات لتنجز الأمر، لكنها رحلت أخيرا. وبعد ذلك بقليل سجلت نفسها في جامعة ولاية كينيساو، متخذة قرارا أن تأخذ أكثر من منهج دراسي كل فصل دراسي. كانت في 33 عندما بدأت دراستها. كان لديها ذكاء اجتماعي، لكن لم تكن على مستوى عال من الذكاء الدراسي، على الأقل في البداية. أرعبها ذلك في بداية الأمر، لكن للمرة الأولى في حياتها كانت عازمة على جعل نفسها أفضل، وسريعا ما أدركت أنها تستطيع ذلك. أوضحت جونيتا قائلة: أدركت أنه لا ينبغي علي أن أكون ذكية، علي فقط أن أتحلى بالعزم والدافع والتركيز. كان الثمن باهظا، كان علي أن أبدل تفكيري، كان علي أن أفكر كشخص ذكي. لم تذاكر بجد وتحافظ على تركيزها فقط، لكنها أيضا كانت تبحث عن أذكى شخص في كل فصل من فصولها وتطلب منه أن يدرس معها. وسريعا ما أصبحت تدرس وتفكر مثل أفضل الطلاب في الكلية، وقد حافظت أيضا على الرؤية التي كانت لديها لمستقبلها. في بداية كل فصل دراسي كانت تذهب إلى المكتبة الموجودة في الجامعة ومرتدية ملابس التخرج، ناظرة لنفسها في المرآة ومتخيلة كيف ستكون عند التخرج. ذات يوم وبينما كان أحد زملائها يتحدث إليها، أدركت أمرا ما. كان زميلها يقول: أنا لا أحب نفسي، أنا شخص نكرة. أجابت جونيتا: بالتأكيد يمكنك أن تحب نفسك ما دمت أنا قد أحببت نفسي. وعندها صدمتها العبارة: ربما لأول مرة أدركت أنني أحببت نفسي، لقد تغيرت، لقد أصبحت الشخص الذي أرادت أن تصبح عليه، الشخص الذي خلقت لتكون عليه. أنهت جونيتا دراستها لشهادة البكالوريوس في 3 أعوام، ثم سجلت نفسها في كلية الدراسات العليا، حيث حصلت على الماجستير في الخدمة الاجتماعية، وحاليا تعمل على حصولها على الدكتوراه. تقول جونيتا: لقد سعيت وراء أمر قال لي المجتمع لا يمكنك فعله. قوة التقدير الإيجابي للذات. تعد قصة جونيتا مثالا قويا لما يمكن أن يحدث في حياة إنسانة عندما تدرك قيمة نفسها وتبدأ في زيادة قيمتها أكثر. في حالة جونيتا كان الدافع لها هو رغبتها في مساعدة أطفالها، وبدأت في إضافة قيمة لنفسها أولا، وبعد ذلك رأت قيمة نفسها. لا يهم ما يحدث أولا، أحدهما يقوي الآخر، ما يهم هو أن تبدأ عجلة القيمة في الدوران. إذا لم تدرك أنك تمتلك قيمة حقيقية وأنك تستحق الاستثمار في نفسك، فلن تخصص أبدا الوقت والجهد اللازمين لنموك حتى تدرك قدراتك الكامنة. إذا لم تكن متأكدا من أنك تتفق معي في ذلك، ففكر في النقطة التالية: تقدير الذات هو أهم مفتاح لسلوك الإنسان. كثيرا ما أسمع صديقي زيغ زيغلر يقول: من المستحيل أن نتصرف باستمرار بطريقة متعارضة مع نظرتنا لأنفسنا. يمكننا القيام بالقليل جدا من الأمور بشكل إيجابي إذا كنا نشعر بالسلبية تجاه نفسنا. زيغ لديه حكمة علمية ومنطقية جدا، شاركها مع الآخرين لسنوات، والخبراء في هذا المجال يتفقون على تقييمه هذا. يقول ناثانيال براندون، الطبيب النفسي والخبير في مجال تقدير الذات: لا يوجد عامل أكثر أهمية في تحفيز وتنمية الناس نفسيا أكثر من الأحكام التي يصدرونها بشأن قيمة أنفسهم. كل جانب من جوانب حياتهم يتأثر بالطريقة التي يرون بها أنفسهم. إذا ظننت أنك عديم القيمة، فلن تضيف أي قيمة إلى نفسك. ضعف تقديرك لنفسك يخلق سقفا يحد من قدراتك. أنا مشهور بتدريس قانون السقف من القوانين 21 غير القابلة للجدل في القيادة. تخيل أنك تريد القيام بأمر عظيم في حياتك له تأثير على حياة الكثيرين، ربما ترغب في بناء منظمة كبيرة. تلك الرغبة مهما كان مدى عظمتها ستقيدها قيادتك، إنها سقف يحد من قدراتك. حسناً، تقديرك لنفسك له نفس نوع التأثير. إذا كانت درجة رغبتك 10 لكن تقديرك لنفسك 5 فلن يرتقي أداؤك أبدا لمستوى 10، سيكون مستوى أداؤك 5 أو أقل. لا يستطيع الناس أبدا التفوق على صورتهم الذاتية. كما يقول ناتاليا براندن، إذا كنت تشعر أنك غير كفء لمواجهة التحديات وغير مستحق للحب والاحترام وغير مؤهل للسعادة وتخشى الأفكار أو الرغبات أو الاحتياجات التوكيدية الحازمة، إذا كنت تفتقد للثقة في النفس واحترام النفس والإيمان بالنفس الأساسيين، فضعف تقديرك لنفسك سيقيدك. بصرف النظر عن أي مميزات أخرى قد تمتلكها، القيمة التي نضعها لأنفسنا هي في الغالب القيمة التي يضعها لنا الآخرون. ذهب رجل إلى قارئة طالع ليسمع ما ستقوله عن مستقبله. نظرت إلى كرة كريستالية وقالت: ستكون فقيرا وتعيسا حتى تصل إلى عمر 45. سألها الرجل بأمل: وماذا سيحدث بعد ذلك؟ وقتها ستكون قد اعتدت على الأمر. أنا آسف لقول ذلك، تلك هي الطريقة التي يحيا بها أغلب الناس وفقا لما يظنه الآخرون عنهم. إذا توقع منهم الأشخاص المهمون في حياتهم ألا يمضوا قدما، فهذا ما سيتوقعونه من أنفسهم. سيكون ذلك جيدا لو كنت محاطا بأشخاص يؤمنون بك، ولكن ماذا لو كان الوضع مختلفا؟ لا يجب أن تهتم أكثر من اللازم بما يظنه الآخرون عنك، عليك أن تهتم أكثر بما تظنه أنت عن نفسك. وهذا ما فعلته جونيتا عندما كانت تستعد لانتقالها لأتلانتا. أخبرها أصدقاؤها وعائلتها أن ذلك لم يكن ليحدث أبدا، وعندما انتقلت إلى هناك أخبروها أنها ستفشل وتعود لبرمنغهام. لم يؤمن بها أحد بالفعل، لم تهتم هي لذلك، كان لديها حل خاص بها. تقول جونيتا: لا يجب عليك أن تقبل ما يقول الناس، إنه يجب عليك أن تكون عليه. أليس ذلك رائعا؟ إذا قللت من قيمة نفسك فتأكد أن العالم لن يزيد من قدرك، وإذا أردت أن تصبح الشخص الذي تخولك قدراتك لأن تصبح عليه، فعليك أن تؤمن أنك تستطيع ذلك. خطوات نحو بناء صورتك الذاتية. علي الاعتراف أن الصورة الذاتية لم تشكل مشكلة بالنسبة لي أبدا. لقد نشأت في بيئة إيجابية للغاية، وقد كنت أؤمن دوما بقدرتي على النجاح، لكنني عملت مع الكثيرين من الأشخاص الذين لا يشاركوني نفس الاعتقاد، وقد كنت قادرا على مساعدة بعضهم على تخطي الأزمة والإيمان بأنفسهم كما أؤمن أنا بهم. وأتمنى أن أستطيع مساعدتك أنت أيضا إذا كنت في موقف مشابه. لكي نبدأ معا، فكر جديا في الاقتراحات العشرة التالية. 1. انتبه لحديثك مع نفسك. سواء كنت تعرف ذلك أم لا، فهناك محادثة قائمة بينك وبين نفسك طوال الوقت. ما طبيعة المحادثة الخاصة بك؟ هل تشجع نفسك أم هل تنتقد نفسك؟ إذا كنت إيجابيا فستساعد نفسك على خلق صورة ذاتية إيجابية، وإذا كنت سلبيا فأنت تضعف قيمة نفسك. من أين يأتي الحديث السلبي والنقدي للذات؟ عادة يأتي من نشأتنا. في كتابهم The Answer يتحدث المؤلفان رجلا الأعمال جون أساراف وموراي سميث عن الرسائل السلبية التي يتلقاها الأطفال أثناء نموهم. كتبا: عندما تصل إلى 17 ستكون قد سمعت عبارة لا يمكنك ذلك حوالي 150,000 مرة، وتكون قد سمعت عبارة نعم يمكنك ذلك حوالي 5,000 مرة. هناك 30 لا مقابل كل نعم، وهذا ينمي اعتقادا قويا بفكرة لا أستطيع. أمامك الكثير لتتغلب عليه. ذلك أحد الأسباب الذي جعلت جونيتا ماكسوين تستغرق 30 عاما لتبدأ في الاعتقاد بقدرتها على التغيير. منذ عمر مبكر زرع فيها شعور بعدم القيمة. إذا كنا نرغب في تغيير حياتنا فعلينا تغيير نظرتنا لأنفسنا، وإذا كنا نرغب في تغيير نظرتنا لأنفسنا فنحن في حاجة إلى تغيير الطريقة التي نتحدث بها مع أنفسنا. وكلما تقدمنا في العمر زادت مسؤوليتنا تجاه ما نفكر به ونقوله ونعتقده. أليس لديك ما يكفي من المشكلات في حياتك بالفعل؟ لماذا تزيدها بتثبيط نفسك كل يوم بالحديث السلبي مع ذاتك؟ عندما كنت طفلا صغيرا كانت قصتي المفضلة هي The Little Engine That Loud. لماذا؟ لأنني وجدت أنها مشجعة جدا، اعتدت قراءتها مرارا وتكرارا، واعتدت أن أفكر هكذا: هذا أنا، أعتقد أنني أستطيع أنا أيضا. عليك أن تتعلم لتصبح أنت محفزك الخاص ومشجعك الخاص. كل مرة تحسن فيها عملا لا تدع الأمر يمر ببساطة، امتدح نفسك. كل مرة تختار فيها الالتزام بدلا من التساهل، لا تقل لنفسك إنه كان عليك فعل ذلك على أي حال، بل أدرك كم المساعدة التي تقدمها لنفسك. وفي كل مرة تقترف خطأ لا تستحضر كل شيء خطأ في نفسك، قل لنفسك أنك تدفع ثمن النمو وأنك ستتعلم القيام بالأمر بشكل أفضل في المرات القادمة. كل أمر إيجابي يمكنك أن تقوله لنفسك سيساعدك. 2. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين. عندما بدأت مهنتي كنت أتطلع إلى التقرير السنوي من المنظمة والذي يبين إحصائيات كل قائد من قادتها. بمجرد أن تسلمتها بالبريد كنت أنظر لترتيبي في القائمة وأقارن التقدم الذي أحرزته بالتقدم الذي أحرزه كل القادة الآخرين. بعد حوالي 5 أعوام من القيام بهذا أدركت كم كان ذلك الأمر ضارا. ما الذي يحدث عندما تقارن نفسك بالآخرين؟ عادة يحدث أمر من 2: إما أن تلاحظ أن الشخص الآخر يسبقك كثيرا فتشعر بالإحباط، وإما أن تلاحظ أنك أفضل من الشخص الآخر فتصبح فخورا. كلا، الأمرين ليس جيدا بالنسبة لك ولن يساعدك أي منهما على النمو. مقارنة نفسك بالآخرين ما هو إلا تشتيت، أنت لست في حاجة إليه على الإطلاق. الشخص الوحيد الذي ينبغي لك مقارنة نفسك به هو أنت. مهمتك هي أن تصبح اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس. يمكنك فعل ذلك بالتركيز على ما يمكنك القيام به اليوم لتتطور وتنمو. قم بالأمر بشكل كافي، وعندما تنظر إلى الوراء وتقارن بين ما كنت عليه منذ أسابيع أو شهور أو أعوام مضت وبين ما أنت عليه اليوم، عليك عندئذ أن تتشجع بشكل كبير بالتقدم الذي أحرزته. 3. تجاوز معتقداتك المقيدة. أحب المسلسل الكوميدي القديم شو الذي كان يقدمه جيف ماكنيلي. في إحدى حلقات المفضلة كان شو يرمي الكرة في لعبة بيسبول. كان شو يتشاور مع متلقي الكرات في فريقه الذي قال له: يجب أن يكون لديك ثقة في كرتك المنحنية. تمتم شو متذمرا: الكلام سهل عليه، لكن عندما يأتي الأمر لإيمان بنفسي فأنا عديم الإيمان. لسوء الحظ تلك هي الطريقة التي يفكر بها أغلب الناس في أنفسهم، لا يؤمنون بقدرتهم على إنجاز أمور عظيمة. لكن أكبر المقيدات التي يلاقيها الناس في حياتهم هي عادة تلك التي يفرضونها على أنفسهم. كما قال رجل الصناعة تشارلز شواب: عندما يضع الإنسان قيودا لما سيفعله فهو بالتالي يضع قيودا لما يستطيع أن يفعل. كان ذلك صحيحا في حالة جونيتا. بمجرد أن غيرت من تفكيرها المقيد لها أصبح في استطاعتها تغيير حياتها. يعرض المؤلف جاك كامفيلد حلا للتفكير المقيد للذات في كتابه مبادئ النجاح. يوصي جاك بالخطوات 4 التالية لتحويل المعتقدات التقييدية لمعتقدات تمكينية. حدد المعتقد التقييدي الذي ترغب في تغييره. وضح كيف يقيدك ذلك المعتقد. قرر كيف تود أن تكون أو تتصرف أو تشعر. اخلق عبارة تحول تؤكد أو تمنحك إذنا لتكون أو تتصرف أو تشعر بالطريقة الجديدة. إنها حقا نصيحة جيدة بمجرد أن تطبقها. كرر عبارة التحول تلك لنفسك كل يوم بطول المدة التي تحتاجها لتغيير تفكيرك المقيد لنفسك. على سبيل المثال، دعنا نقول أنك ترغب في تعلم لغة أجنبية لتحسن من مهنتك أو لتستمتع بإجازتك بشكل أفضل، لكنك لا تظن أنك تستطيع فعل ذلك. بمجرد تحديدك لذلك المعتقد، حدد مدى التقييد الذي يسببه لك عدم تعلم تلك اللغة، ثم صف كيف سيكون الحال عندما تتعلم تلك اللغة. كيف ستشعر؟ ما الذي ستتمكن من القيام به؟ ما المحتمل أن يضيفه الأمر لمهنتك؟ ثم اكتب عبارة تمكينية تؤكد قدرتك على تعلم اللغة، وتحدد التقدم الواقعي الذي ستسير به أثناء تعلمك إياها، وتصف كيف ستتأثر أنت بذلك النمو. تذكر، في النهاية ليس وضعك الحالي هو ما يقيدك، بل ما تظن أنك لا تمتلكه. 4. أضف قيمة للآخرين. ولأن الأشخاص الذين يشعرون بضعف تقديرهم لذواتهم غالبا ما يرون أنفسهم أشخاصا غير مؤهلين أو يشعرون أنهم ضحايا، فإنهم يركزون بشكل مفرط على ذواتهم. من الممكن أن يصبحوا حامين لأنفسهم وأنانيين، لأنهم يشعرون أن عليهم فعل ذلك ليبقوا على قيد الحياة. إذا كان الأمر كذلك معك، فعليك إذن مقاومة هذه المشاعر عن طريق خدمة الآخرين والعمل على إضافة قيمة لهم. فإحداث اختلاف في حياة الآخرين حتى وإن كان صغيرا يرفع تقدير الشخص لنفسه. من الصعب أن تشعر بالسوء حيال نفسك بينما تفعل شيئا جيدا لشخص آخر. بالإضافة إلى ذلك، فأن إضافة قيمة للآخرين يجعلهم يقدرونك أكثر، مما يخلق دائرة من المشاعر الإيجابية من شخص لآخر. 5. افعل ما هو صحيح حتى إن كان الأمر صعبا. إحدى أفضل الطرق لبناء تقدير الذات هي القيام بما هو صحيح، فهذا يمنحك حسا قويا بالرضا. وما الذي يحدث عندما لا تقوم بالأمر الصحيح؟ إما أن تشعر بالذنب مما يجعلك تشعر بالاستياء حيال نفسك، وإما أن تكذب على نفسك في محاولة لإقناعها أن أفعالك لم تكن خاطئة أو لم تكن على قدر كبير من الأهمية، وذلك يضرك كشخص كما يضر تقديرك لذاتك. كونك صادقا تجاه نفسك وقيمك هو أمر رائع في بناء تقديرك لذاتك. كل مرة تقوم فيها بأمر يبني شخصيتك فإنك تصبح شخصا أقوى، وكلما زادت صعوبة المهمة أصبح بناء شخصيتك أعظم. يمكنك بالفعل أن تؤتي بتصرفات تشعرك بالرضا حيال نفسك، لأن الشخصية الإيجابية تتوسع داخل كل مجال من مجالات الحياة، مما يمنحك ثقة ومشاعر إيجابية حيال كل ما تقوم به. 6. قم بعادة صغيرة بشكل يومي في مجال محدد في حياتك. عندما بدأت مهنتي في دار العبادة، أحد الأمور التي قمت بها كان عملي لوقت بسيط كل يوم على الخطبة الأسبوعية التي أقدمها. عندما تحدثت مع أقراني اكتشفت أن تلك لم تكن الطريقة التي يؤدي بها أغلب الناس الذين في مثل منصبي الأمور. أغلب زملائي يبدأون تحضيرها قبل يومين. لم أتمكن من فهم سبب قيامهم بالأمر بهذه الطريقة. الأمر كان يشبه مواجهة جبل ما، أمر مخيف. لكن اكتشفت أنني لو قسمت الأمر على الأسبوع بطوله، عندما يحل يوم الخطبة أكون على ثقة بقدرتي على إتمام المهمة. إذا كان هناك مجال في حياتك يبدو لك مخيفا، الصحة أو العمل أو العائلة أو أي شيء آخر، فحاول تقسيم الأمر لأجزاء بسيطة كل يوم، بدلا من محاولة التعامل معه كاملا مرة واحدة. ما دامت قيمتك الذاتية مبنية على عادات وأفعال وقرارات إيجابية تمارسها كل يوم، فلما لا تبني تقديرك لذاتك وتتعامل مع أكبر مشكلاتك في الوقت نفسه؟ لا ترتبك أو تقلق من الأمر، قم بشيء محدد حياله. العادات بناء معنوي، عزز معنوياتك باتخاذك خطوات صغيرة تحملك للاتجاه الإيجابي. 7. احتفل بالانتصارات الصغيرة. الاقتراح التالي هو في الواقع متابعة للاقتراحات السابقة. عندما تقوم بالأمر الصحيح أو تتخذ خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، ما استجابتك العاطفية؟ ما نوع الأمور التي تخبر نفسك بها؟ هل تشبه أفكارك هذه الأفكار؟ حسناً، لقد تأخر هذا الأمر كثيراً، لم أقم بكل ما كان علي القيام به، ذلك لن يحدث اختلافاً، لا يوجد أمل، لن أنجح أبداً. أم هل تشبه أفكارك هذه الأفكار أكثر؟ من الجيد أنني فعلت ذلك، لقد قمت بالأمر الصحيح، لقد أحسنت، كل أمر بسيط يساعدني، أنا على بعد خطوات من النجاح. إذا كان تفكيرك يميل أكثر للقائمة الأولى فأنت في حاجة لتغيير تفكيرك، علي الاعتراف بذلك. ليست لدي أي مشكلة في الاحتفال بالانتصارات الصغيرة، وأيضا ليست لدي أي مشكلة في الاحتفال بالانتصارات الكبيرة كذلك، أنا فقط أحب الاحتفال. عليك أن تحبه أنت أيضا. اتخاذ استراحة قصيرة للاحتفال أمر جيد بالنسبة لك، لو لم يكن هناك شيء جيد بما يكفي فقد تصاب باليأس. الاحتفال يشجعك ويساعد في إلهامك لتستمر في المسير، لا تقلل من قوته. 8. تبنى رؤية إيجابية لحياتك مبنية على ما تقدره. عندما ربحت ريز ويذرسبون جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2006 عند تصويرها لشخصية جون كارتر كاش في فيلم ووك ذا لاين، اقتبست قول جون كارتر كاش قائلة: اعتاد الناس أن يسألوا جون عن أحوالها، وكانت تقول: أنا فقط أحاول أن يكون لي بعض الأهمية، وأنا الآن أعلم ما تعنيه بكلامها. جميعنا نريد لحياتنا أن تحمل قدرا من الأهمية، سيكون القيام بذلك صعبا عندما لا نؤمن بأهميتنا نحن. إذا كانت لديك رؤية إيجابية لحياتك وتتخذ خطوات لتحقق تلك الرؤية، فستدرك بسهولة أكثر أن حياتك لها أهمية. على سبيل المثال، لقد أحبت جونيتا ماكسوين وقدرت أطفالها، وكان لديها رؤية إيجابية لهم، تلك التي تراهم فيها يزدهرون كاسرين دائرة العنف التي يسير عليها الرجال في عائلتها طوال الوقت، وبسبب ذلك اتخذت خطوات لتحقيق تلك الرؤية. ما الأمر الذي تقدره؟ ما الأمر الذي يحثك لترى رؤية إيجابية لحياتك؟ إذا لم تكن لديك رؤية فمن المحتمل أن تكون غير مبال، لكن إذا استفدت مما تقدره وحاولت رؤية ما يمكن أن يكون فقد يلهمك ذلك لتتخذ خطوات إيجابية، وكل خطوة إيجابية تتخذها تساعدك على الإيمان بنفسك، والذي بدوره يساعدك على اتخاذ خطوات إيجابية أكثر. 9. تدرب على استراتيجية الكلمة الواحدة. قرأت منذ عامين كتاب لكيفن هول بعنوان أسباير، والذي ألهمني بالفعل، ألهمني بقدر كبير لدرجة أنني رغبت في لقاء مؤلفه، والذي وجدته شخصا مبهجا. إحدى فقرات المفضلة في الكتاب تنقل شيئا يفعله كيفن لمساعدة الناس على النمو، وهو: أول شيء أقوم به عندما أدرب شخصا يطمح إلى التوسع والنمو والارتقاء في الحياة هو أن أجعل ذلك الشخص يختار الكلمة التي تصفه بأفضل شكل. بمجرد أن يقوم الشخص بذلك فكأنه يقلب صفحة في كتاب ويظلل كلمة واحدة بدلا من رؤية 300 كلمة مختلفة على الصفحة. يتركز انتباه وعزم الشخص مباشرة على تلك الكلمة الواحدة، تلك الموهبة الواحدة. الأمر الذي يركز عليه الإنسان يتوسع. لماذا أحب ذلك التمرين لانتقاء كلمة واحدة؟ لأنها تخبرك الكثير عن كيفية تفكيرك حيال نفسك. جرب ذلك. إذا كنت ستختار كلمة واحدة فقط لتصف بها نفسك، فماذا ستكون؟ أتمنى أن تكون إيجابية. إذا كانت كذلك فسيساعدك ذلك على الذهاب في الاتجاه الصحيح. إذا لم تكن كذلك فأنت في حاجة إلى تغيير تلك الكلمة. 10. تولى مسؤولية حياتك. عادة ما نحصل في الحياة على ما نبدي استعدادا لتحمله. لو سمحنا للآخرين بعدم احترامنا فسنلقى عدم الاحترام. لو تساهلنا مع الإساءة فستساء معاملتنا. لو ظننا أنه لا بأس بالعمل لوقت إضافي دون مقابل مادي مناسب فتخيل ما يمكن أن يحدث. إذا لم تكن لدينا خطة وهدف لحياتنا فسنصبح جزءا من خطة وهدف شخص آخر. كان من المنطقي أن حياة جونيتا تغيرت للأفضل عندما تولت مسؤولية نفسها والوضع الذي كانت عليه، وقررت أن تتحكم في حياتها وتجري تغييرات إيجابية. تلك التغييرات لم تكن سهلة ولم تحدث في وقت قصير، كان عليها أن تمر بموقف صعب، لكنها فعلت كذلك وكذلك أنت تستطيع كذلك. أتمنى لو أستطيع الجلوس معك وسماع قصتك وتشجيعك بشكل خاص في رحلتك. إذا مررت بوقت صعب ولم تشعر بالرضا حيال نفسك، أريد أن أخبرك أنك تحمل قيمة وأنك تحمل أهمية. يمكن لحياتك أن تتغير ويمكنك إحداث اختلاف. لا يهم نوع الخلفية التي لديك أو من أين أتيت، لا يهم ما عانيت منه من صدمات أو أخطاء ارتكبتها. يمكنك التعلم والنمو، يمكنك أن تصبح الشخص الذي تخولك قدراتك لأن تصبح عليه. كلما أنت في حاجة إليه هو إيمانك بنفسك لتتمكن من البدء. وكل مرة تتخذ فيها خطوة وتفكر تفكيرا إيجابيا وتصنع خيارا جيدا وتتمرن على عادة صغيرة، فأنت تقترب خطوة أكثر. استمر فقط في الماضي قدما واستمر في الإيمان.